بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في الصحيفة 423، سنقرأ في أدوات الاستثمار الإسلامية. تلجأ المصارف الإسلامية في العصر الحاضر إلى القيام بأساليب استثمارية مختارة لممارسة نشاطها في تشغيل رؤوس أموال المساهمين المؤسسين والودائع الاستثمارية للأشخاص العاديين غير المساهمين، وهي أساليب ناجحة تقرها الشريعة الإسلامية، وتعتمد على تجنب الربا والغرر. وأهمها 10 أساليب أو أدوات استثمارية. مرة جديدة أيها الإخوة الإسلام، 5 أشياء: عبادات، معاملات، أحوال شخصية، قضاء، سياسة شرعية. والمسلم يتقرب إلى الله تعالى بكل هذه الخمسة، يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة، ويتقرب إلى الله بالصوم وبالزكاة وبالحج، هذا واحد. كذلك يتقرب إلى الله بالبيع والشراء وبالإجارة والوكالة والكفالة والشراكة، كل المعاملات المالية تتقرب بها إلى الله تعالى. كذلك يتقرب إلى الله تعالى بالزواج وبالنفقات وبالإرث وبالطلاق وبالخلع، يتقرب إلى الله فيه. كذلك يتقرب إلى الله تعالى بالقضاء وبالسياسة الشرعية. لكن شرط التقرب إلى الله تعالى في هذه الأمور: أولا النية، إنما الأعمال بالنيات. ثانيا الانضباط بضوابط الشرع في هذه الأمور. يعني ما أقول واحد يكون عم يبيع خمر يقول أنا عم بتقرب إلى الله، العمل عبادة، شايف؟ ما معقول إنسان تكون والعياذ بالله عم تهتك الأعراض بعدين عم تقول الحمد لله أنا الله عم بيوفقني بشغلي، وتكون هي راقصة داعرة، وإنه الحمد لله الله عم بيسر لي وأنا كفلاني أيتام بالشغل اللي عم بشتغل. مطلوب منك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدق. فحتى أنت تتقرب إلى الله تعالى بالعمل، مطلوب أن تصحح النية، أن يكون نية عندك نية التقرب. والأمر الثاني أن تنضبط بضوابط الشرع. الآن الشرع شو معنى أن أتقرب إلى الله بالبيع والشراء؟ الشرع أما أراد أنه يعمر هذه الأرض بيعا وشراء وإجارة وكفالة ووكالة، ومساحة المحرمات ضيقة، وإلا القاعدة العريضة الأصل في الأشياء الإباحة. فالشريعة الإسلامية تجيز كل تعامل مالي لا يخالف نصا شرعيا. ذلك جاءت هذه المصارف الإسلامية لتستثمر أموال المودعين وأموال المساهمين بطرق مختلفة، لكن كانت تراعي دائما أن تكون الطريقة مشروعة بالطبع، فضلا عن أمور إدارية أخرى. يعني هي تبحث عن المعاملات الأكثر ربحا أو الأكثر مصداقية في توثيق الحقوق دون أن يؤكل عليها حق. لذلك قال تعتمد هذه على تجنب الربا والغرر. وأهمها 10 أساليب أو أدوات استثمارية. هذه أهم أدوات استثمارية يعمل بها البنك الإسلامي. البنك الربوي جل عمله في القرض، يقرضك مبلغا ويريد منك أن ترد هذا المبلغ مع زيادة، هذا حرام. البنك الإسلامي بيخترع طرق جديدة، بيتناول طرق جديدة أحلها الشراء، فيها ربح له وبيضمن فيها حقه، وهي موافقة للشريعة الإسلامية. أهم الأساليب التي يتبعها البنك الإسلامي في كسب الأرباح: تشغيل الأموال اللي عنده، بيع الأجلي، بيع الأجل هو يشتري سلعة حاضرة وبيبيعك إياها على أساس تعطية حقه أنت بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. يعني بيسلمك البضاعة اليوم وبتسلمه السلعة ثمنها بعد حين أو 120 أو 130 أي رقم، وربح بيكون. وهو جائز بيع الأجل، أي واحد بيناتنا بتصير إلا أنت تشتري كتاب بمية وتبيعني إلى أجل 110 أو 120 وربحت. وبيع المرابحة، بيع المرابحة مثل أي بيوع عادية، بيشتري السلعة ب80 ببيعها ب100 مباشرة بيربح فيها 10-20% ما شاء. وبيع السلام، بيع السلام بيسلمك المال هلا بتسلمه البضاعة بعد حين. بس طبعا لما أنت بتشتري بضاعة تشتري نقدي يكون سعره مثلا 100، بس لما بدك تعطيني هلا المصاري وأنا بسلمك البضاعة بعد شهر ممكن 90 أنا أرضى. يعني بعطيك 90 بتسلمني البضاعة. طبعا البنك بيكون دارس السوق، إنه السوق بحاجة لهالسلعة، هو بيكون باعها فورا ببيعها فورا بس يستلمها ببيعها ب100 و110 فبيكون ربح، اشتراها ب90 وباعها ب100 و110 بيع السلام. بيع الاستثمار بيقول لك البنك اسمع لي 1,000,000 حقيبة مدرسية مثلا، وبيكون هو مأمن سوق لشراء هذه 1,000,000 حقيبة. والإجارة التشغيلية بيشتري عقارات البنك وبيأجرها لهالناس، لدكاترة، لمحامين، لمعامل، لورشات، لشركات، وبياخد أرباح منها. إجارة تشغيلية اسم. والإجارة التمليكية هذه الإجارة اللي حكينا عنها المرة الماضية، وهلأ في كمان بحث فيها. الإجارة المنتهية بالتمليك، يعني انت بدك تشتري عقار بس ما معك حقه، بتروح البنك بيشتري وبيأجرك اياه على اساس كلما دفعت من اقساط جديدة بيحسبها من السعر من هول 10 سنين، بينتهي العقد بتمليكك هذا العقار، ياخد منك اجرة وبعد 10 سنين بيسلمك العقار هبة بسعر رمزي ببيعك. والمشاركة الدائمة بيشارك، شوف البنك الإسلامي شيء تجار مصداقيتهم عالية، كفاءتهم بالسوق عالية، يعني متوقع لهم أن يربحوا، لهم قوة تجارية في السوق، فبيستفيدوا وبيجي بيشاركون. تعالوا عندهم صفقات، مرات بيكون في عندهم صفقات بمئات الملايين، مرات مليارات، فهو بينزل معهم وبيأخذ حصص من الأرباح حسب قانون المشاركة. والمشاركة المتناقصة كمان، قد يكون أنا الآن طبيب تخرجت ما عندي أدوات، فبيجي البنك بيشاركني باللي أنا حب أمن لك أدوات، وأنت يا محمد خير بأنك تشغل شركة، نحن نص بالنص. هلأ بعدين بيقول لي كل أنت شهر بتعطيني جزء من حق الأدوات وبينقص بالتالي أنا ربحي. يعني هلأ أنا وياك بلحظة الصفر أنا جهزت لك كل العيادة وأنت اشتغلت 50% إلى و50% إلي من الربح. هلأ أنت الشهر الأول وفيت لي 50,000، فبيصفى أنا إلي من الأرباح 49%، الشهر الثاني 50,000 فأنا 40%، وهكذا. يعني هذا تقريبا هذا الأمر متناقصة، مشارك متناقصة، بحيث مثلا من هون لسنتين 3-5-6 يكون أنا سددت له حق حصته اللي هو اشترى فيها الأجهزة وانتهت أنا شراكتي معه، وهو بينسحب. طبعا هو بيكون كسب خلال هالأشهر، أخذ أرباح عالية، والحقيقة بيكون أخذ كمان يعني استوفى الأجهزة وزيادة، يكون في إلى حسابات مالية يعني دقيقة. مشاركة متناقصة. المضاربة، مضاربة أنه هو بيقدم لك مال وأنت بتقدم عمل وشركاء أنتوا. والمزارعة كمان هو بيقدم لك أراضي وأنت بتشتغل والشركاء، وهكذا. شايفين يا أيها الإخوة، هذه مساحة واسعة من الحلال، فعجبا لأمر بعض الناس يترك كل هذه مساحة الحلال ويريد أن يحشر نفسه في الحرام اللي هو الربا. أخي أنا ما بدي أفعل شيء، بتينا ترجع لياهم زايدين وأنت افعل ما شئت. بالطبع إذا بتلاحظوا كل هذه الأساليب العشرة، هذه أهم الأساليب، مو كلها، أهم الأساليب كلها بتعتمد على أنه البنك شغل أشخاص آخرين، ربح البنك وربح هؤلاء الأشخاص. بالتالي في، والبنك هو عبارة عن أشخاص، يعني المصرف هو عبارة عن أشخاص حطوا ودائع بهذا المصرف، فبالتالي هن استفادوا والناس الآخرين استفادوا. بالتالي بيشيع بالمجتمع التراحم والتناصح والسرور، أنه أنت ربحت وأنا ربحت، أنت ارتفعت وأنا ارتفعت. أما أسلوب البنك الربوي، الربا، البنك الربوي 100% بيربح، بس بقى للناس ممكن يربحوا ممكن يخسروا، بالتالي يصير في نقمة مع الذين يتعاملون مع البنك الربوي. يا أخي هذا دائما مسوكر الربح تبعه، عم يعطيني المليون عم ياخد مليون و90 مثلا ألف أو مليون و70 ألف، طيب بس أنا ما طلع لي أرباح، أو كل أرباح يطلع لي 90، بيؤدي هذا إلى إيغار الصدور. يقول: أدوات الاستثمار هذه يمكن تقسيمها إلى قسمين، واحد أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، واثنين طويلة الأجل. قصيرة الأجل يعني سريعة، وتشمل المرابحة وبيع السلام والإجارة التمليكية والاستثمار. أدوات الاستثمار طويلة الأجل المضاربة والمشاركة بنوعيها اللي هي الدائمة والمتناقصة والإجارة التشغيلية. أما الإجارة المنتهية بالتمليك فقد سبق بحثها في مبحث ماضي. هلأ بس بده يدرس في أحوال مكملة للإجارة التشغيلية، ترادف الإجارات والإجارة الموازية، وآثار الإجارة التمليكية وأحكامها وما يصحبها عادة، وأحكام استيفاء المنفعة. وسيدرس مجموعة أمور فيما يتعلق بالإجارة. يقول: للإجارة تقسيمات، منها التقسيم الأول: تقسيم الإجارة بحسب نوع محلها. تنقسم الإجارة بحسب نوع محلها المعقود عليه إلى إجارة على المنافع وإجارة على الأعمال. إجارة على المنافع: كان أؤجرك بيتي، فأنت تملك منفعة بيتي، تنتفع بقلب البيت. إجارة الأعمال: كأن أستأجر أنا خياطا، أقول له خيط لي هذا الثوب، إجارة عمل هذه. أو دهان، تعال دهن لي هذا البيت، إجارة أعمال هذه. أما الإجارة على المنافع، إذا إما إجارة منافع وإما إجارة أعمال. أما الإجارة على المنافع فهي التي يكون المعقود عليها منفعة، كإجارة الدار أو الحانوت أو الدابة أو السيارة أو الثوب أو الحلوي أو الإناء للاستعمال، وهي مشروعة إذا كانت المنفعة مباحة شرعا. يعني لابد تكون منفعة مباحة، ما بصير واحد يستأجر راقصة، ما بصير واحد يستأجر والله إذاعة لأجل حفلة فيها فحش، ما بصير يستأجر مطبعة لطباعة مجلات ساقطة، ما بصير يستأجر محل، أو أنا أجر محل بس بيفتحه خمور، هذا صاحبه ما بجوز في الشرع. ما بصير أجر العقار تبعي لبنك ربوي، لو بيعطوني رقم، عم يعطوني رقم كثير كبير، ملايين يعني بيعطوه، ما بجوز. إذن إجارة المنافع تحل، تجوز الإجارة ما إذا كانت المنفعة مباحة، أما إذا كانت المنفعة محرمة فلا تجوز الإجارة على محرمة، على منفعة محرمة كالرقص والغناء الماجن. أي نعم. وينبغي أن تكون معلومة لمدة معينة، يعني أنا بدي أجرك بيتي لسنة، لسنتين، لثلاثة، لعشر، مدة معلومة. أما الحقيقة العقود التي فيها أجرتك داري وبدون تحديد، هذا فيها فساد هذه العقود، لأنها ستفضي إلى نساء، وهذا ما جرى مع الأجارات القديمة. الناس كانوا يأجروا عدد منيح منهم بدون تحديد مدة، لذلك صار بعدين مشاكل بين الناس. أي نعم. فلا تجوز الإجارة على منفعة محرمة كالرقص والغناء الماجن، ولا على منفعة مجهولة كتقديم خدمة غير معلومة. يعني أخي أنا بدي إياك تشتغل عندي، طيب شو بتشتغل أنت يا محمد خير؟ خلاص أخي أنت بتشتغل عندي، طيب شو يعني شو العمل؟ لا يجوز إجارك تشتغل عندي بدون ما تعرف وبدون ما أنا أصرح لك وبدون ما يكون معلوم أنه أنا شو بشتغل، لأنه يفضي إلى نزاع. ربما أنت تظن الآن مثلا أنا أقول لك والله بديك تشتغل عندي بأجرة شهرية مثلا 10,000 ليرة سوري، تقول لي إيه؟ أنت متخيل أنك بدك تشتغل عندي في العيادة، يعني إذا أنا احتجت أوصل أغراض، رد أغراض، أكتب شيء، نسق شيء، أرتب شيء بالعيادة، وإذ أنا لا حاطت ببالي أنه أنا ناوي بدي أهدم العيادة وأرجع أبنيها، وبدي شكلك بالفاعل هدم وعمال بلوك، أنت حسبت شيء. هذا يفضي إلى نزاع، عرفت؟ لأنه المنفعة غير معلومة. أو مثلا أنا عندي أو أنت عندك 3 محلات، قلت لك والله أجرني محل، قلت لي أجرته وكتبنا عقد، وقديش بدك بالشهر؟ 10,000 فرا أعطيتها. طيب أنه محل؟ أنت في عندك محل بركن الدين، وفي عندك محل بساحة الأمويين، وفي عندك محل بالمالكي، أنه واحد شايف يفضي إلى نزاع. أنا ببالي 10,000 تبع المالكي، أنت قلت لي شو أنه مالكي؟ المالكي بيطلع لك إن مثلا. طيب لذلك ما بصير كمان على منفعة مجهولة، لازم تكون منفعة معلومة، إنه في البيت الفلاني بالمكان الفلاني كتقديم خدمة غير معلومة، ولا على مدة مجهولة كالإجارة بحسب الحاجة مثلا، وتستوفى المنفعة شيئا فشيئا بحسب مرور الزمن. على كل، نحن كنا تكلمنا منيح في موضوع الإجارة وبأنواعها، بس الآن لا مانع أنا أحب أن تتكرر المواضيع حتى تثبت في أذهاننا. هي الإجارة على المنافع جائزة بهذه الشروط، وأما الإجارة على الأعمال تسمى كمان إجارة أشخاص، فهي التي تعقد على عمل معلوم كبناء دار أو حائط وخياطة ثوب وحمل إلى مكان معين وإصلاح حذاء ونحو ذلك. والأجير على العمل، هذا بإجارة الأعمال نوعين، أجير خاص وأجير عام، أجير خاص أو أجير عام أو مشترك. أما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لشخص واحد، يعني أنا عندي بالعيادة ممرضة، هي تعتبر أجير خاص، هي بس تعمل في العيادة. أنت عندك بالمحل صانع، هذا اسمه أجير خاص. أنت عندك بالورشة 5 شغيلة، هذا اسمه أجير خاص. الأجير العام الطبيب مثلا يعتبر أجير عام. ليش؟ لأنه أنا فاتح عيادتي، مين من كان بيدخل منكم فيطلب مني عملا معينا أن أصنعه له وأتقاضى عليه أجرته. أو الخياط مثلا، كلاتنا بنروح لعنده بخيط الأواعي مثلا، طقم قلابية، هذا اسمه أجير عام. أو والله رجل ساعات يصلح ساعة، هذا أجير. أو والله يصلح صحية، كلنا بنفوت لعنده بنقول له أخي أنا في عندي، أو انتزعت هالحنفية، انتزعت هالقطعة الكهربائية، إذا واحد بصلح كهربائيات. الأجير على العمل نوعان، أجير خاص وأجير عام أو مشترك. أما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة كخادم منزل وأجير المحل، وحكمه أنه لا يجوز له العمل لغير من استأجره. هون أمر مهم، لأنا مرات بكون موظف بشركة خاصة أو بمعمل، بصير أنا وبقلب هالشركة أنا واعد بهالمكان اشتغل شغلة تانية. يعني مثلا أنا أجير بمحل ببيع موبايلات، موظف عنده بأنا بهالمحل وبيعطيني راتب شهري 15,000 ليرة سوري أكثر أو أقل. أنا خطر لبالي، هو مسلمني المحل، أنا خطر لبالي يا أخي عم يجوا ناس يسألوني هو ببيع المحل موبايلات وإكسسوارات، عم يجوا ناس يسألوني على إنه الشحن، هدول بطاقات الشحن، هم اشتري لي كم بطاقة شحن وحطهم أنا بجيبتي. أنا بيجي بواحد بيسألني ببيعه، أنا يعني أنا بشتريهم على حسابي وببيعه، هل يجوز أن يعمل؟ قال لا يجوز له العمل لغير من استأجره. لا ما بجوز، انت قاعد هون 8 ساعات عندي بالمحل بأجار 15,000 تبيع موبايلات، ما بصير تبيع بطاقات شحن. إلا أن تستأذنني أنا صاحب العتق اللي أنا بدي أفعل هيك، اسمح لي. أو في واحد إيش قال لي أخي تعال قال لك أنتوا بيجيكم زباين مثلا على محل مرتبين، أنا والله جايب لي عندي كم ساعة، خذ عرض لي إياهم بالواشة حطهم بالطاولة، ما بيجوز إلا أن أستأذن صاحب المحل. لا يجوز له العمل لغير من استأجره، هذا أمر مهم. ويده يد أمانة، يعني الإجير اللي عندي، أنا عندي مثلا محل موبايلات وعندي إجير، جيت يوم من الأيام قام قال لي والله يا معلمي اليوم فات واحد هددني بالقتل بسكين وأخذ مني المال من الدرج يعني، أو أخذ كم جهاز موبايل وهرب، يصدق أو لا يصدق هذا الأجير؟ يصدق، لأنه يده يد أمانة ولا يغرم بشيء ما دام هو أخذ الحيطة طبعا، حامل موبايل وقع منه انكسر، هل يغرم؟ بخصم له أنا بآخر الشهر، نسلمه أنا ماكينة مشان يخيط لي كذا قطعة، أم ضرب التوب بدون تعدي أو تقصير بصير غرمه، أحصم عليه بآخر الشهر من معاشه؟ لا، يده يد أمانة. بالأصل أنا ما بشغل عندي، ليش؟ أنا ما بشغل أجير عندي لحتى أسأل عنه أو استفسر، فلذلك هو يصدق بقوله، يعني إذا قال والله أنا دخل واحد وسرق مني هو صادق، إلا أنا أن أثبت العكس. إذا قال يا معلمي أنا كنت ماسك الجوال وعم حاول صلحه ومحافظ عليه بس سقط من إيدي، يصدق بقوله، إلا أن أنا آتي بدليل أثبت العكس، ولا يقرم بالتالي. يده أي يد أمانة، فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير، إذا تعدى أو قصر في المحافظة على الشيء يغرم. طيب، هذا الأجير الخاص. أما الأجير العام، الطبيب أو الخياط أو الساعاتي، فهو الذي يعمل لعامة الناس كالصباغ والحداد والخياط، وحكمه أنه يعمل لكافة الناس، وليس لمن استأجره على عمل خاص به في حانته أن يمنعه عن العمل لغيره. يعني أنا جيت قلت له صلح لي الساعة، أم فات واحد كمان قال له كمان صلح لي الساعة، ما بصير أجي أنا قال له لهذا الساعة أخي ما بصلح لحدا غير أنا صلح لي، لا، هذا أجير عام مشترك. ويده على الشيء عند الجمهور يد أمانة، وعند جماعة من السلف والصاحبين يده يد ضمان، وهذا هو السائد فقها وهو رأي المالكية فيما يمكن إخفاؤه كالمنقولات مثل الثياب والأمتعة والسيارات ونحوها. والمفتى به في المجمع الفقه الإسلامي بأنه الأجير العام يضمن، يعني أنا إذا حطيت ساعة عن ساعاتي رجعت لأخذها قال لي والله يا أخي أنا بدي أحكي لك شو صار معي مبارح، أنا وما سكنها الساعة وعيت من إيدي وانكسرت، شو بتحب أعطيك يعني حقه؟ فعند الإمام مالك وهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي بأنه يضمن بالله إيه بيطلع عليك حقه، قال حفظا على أموال الناس، ماشي. وإن كان عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يد أمانة، فأنت هلا يعني هو يجوز لك أن تأخذ منهم، بقى أنت انظر في المسألة، إذا رأيت هالزلمة درويش وصادق فعلا يعني في الأمر، وأنت يعني الله غانيك أو وضعك أحسن منه له أخي سامحتك، أما إذا شفته لا مهمل يترك لي ابنه الصغير بهالمحل وبيحمل حاله وبيمشي وجاي عم بيقول لك والله كسرنا لك ياها وعم يضحك تفضل شربك كاسة شاي، لا له أخي بدي حقه، عرفت أنا. تقسيم الإجارة، هذا تقسيم الإجارة بحسب نوع محلها، إما إجارة على المنافع وإما إجارة على الأعمال. هلأ في تقسيم ثاني للإجارة، تقسيم الإجارة بحسب غايتها، تقسم الإجارة بحسب غايتها إلى إجارة عادية وإجارة تمليكية. حكينا الإجارة العادية هي الإجارة التشغيلية، أنا بشتري بيت وبأجركم يا تشتغلوا أنتوا فيه بتعملوا فيه بتسكنوا فيه بالسفيد. الإجارة التمليكية بأجرك هالبيت بأجرة أكثر من السعر العادي، هلأ أجار البيت مثلا 15,000 وهم أنا بأجرك ياب 50,000 بالشهر، بس على أساس أنه بعد أنا 5 سنين بملكك هذا البيت أعيدك بتمليكه، إجارة تمليكية. أما الإجارة التشغيلية فهي التي تستوفى منها المنفعة خلال مدة معينة متفق عليها، وتظل العين المؤجرة ملكا للمؤجر، فكلما انتهت مدة عقد أمكنه إيجار الشيء لمستأجر آخر مدة أخرى يتفق عليها، فإذا انتهت المدة عادت الأعيان المؤجرة إلى حيازة المؤجر ثم بحث عن مستأجر آخر. وهذا ما يفعله المصرف الإسلامي في استثمار ممتلكاته، حيث يؤجرها لأي شخص أو جهة بقصد تشغيلها واستيفاء منافعها خلال مدة معينة بأجر معلوم. وأكثر ما تستعمل في إيجارة المعدات الغالية القيمة كالسفن والطائرات والمحركات التي تستوفى منافعها بتشغيلها، حيث يقوم البنك باقتناء موجودات وأصول مختلفة تستجيب لحاجيات جمهور من المستخدمين وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق. والإجارة التشغيلية نوعان: إجارة واردة على عين معينة بالإشارة أو بالرؤية، واثنين إجارة واردة على عين موصوفة بالذمة. يعني قد أنت تجي لعندي تقول لي يا محمد خير بدي استأجر بيتك، أنت بتعرف بيتي يعني داخل أنت لبيتي وبتعرف كم غرفة ومكان وموضوع، وقد تجي تقول لي يا محمد خير أنا بدي استأجر بيت يكون على شارع عام مؤلف من 3 غرف، إبلي شرقي، الكسوة تبعه ممتازة، شايف موصوف بالذمة، فأنا بقول لك ماشي أنا بأمن لك، بروح أنا بشتري بيت أو بحصل على بيت وبجيب أجرته. إذا إما أن تكون إجارة واردة على عين معينة بالإشارة أو بالرؤية، تقول لي أنا بدي استأجر منك هالطائية هي، أو بتقول لي أنا بدي استأجر منك بدي عم ببحث عن استئجار طائية لونها كذا حجمها كذا. إجارة واردة على عين معينة بالإشارة أو بالرؤية، وهي الواردة على عقار معين بذاته كدار أو أرض أو على شيء منقول معين كسيارة أو دابة محددة أو على شخص معين، كقوله استأجرتك لرعاية هذه الدابة، ويجوز فيها تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت في الذمة، وإن أطلقت تلك الإجارة عن الشرط تعجلت فتكون الأجرة حالة كالثمن في البيع المطلق. هلا إذا أنا أجرتك بيتي إيمت لازم تعطيني الإجرة؟ الحكم الفقهي يقول تعطيني الإجرة عند إبرام العقد، يعني أنت اللي بدك تستأجر بيتي أو كتبت عقد أنا وياك، فهلا أنت لازم تعطيني الأجرة وأنا أبيحك الانتفاع ببيتي. هلا اذا انت قلت لي معلش اخي عود وانا باخر الشهر باخذ منك ما في مشكله، بس اذا تنازعنا فهو الواجب ما ان كتبنا العقد لازم انت تعطيني الاجره. نعم بالاتفاق، بالاتفاق انه كل شهر بشهر مثلا او كل 6 اشهر او كل 3 اشهر. 2 هي الإجارة واردة على عين معينة. 2 إجارة واردة على عين موصوفة في الذمة، وهي الواردة على منفعة شيء كدابة أو سيارة أو سفينة موصوفة بصفات معينة تمنع المنازعة ويشترط فيها ضبطها بما لا يختلف عليه كخياطة ثوب بصفة كذا أو بناء حائط ببيان طوله وعرضه وسمكه وآلته وحمل شيء بعد بيان جنسه وقدره لمحل معين اختلاف أغراض الناس. يعني حقيقة مرات في واحد بيروح بده يجيب عتال مثلا، يقول له أخي في عندي شغلة هيك للعتالة، قديش بدك؟ بده يوم شغل. لازم تقول له شو هالشغلة، يعني في فرق هل هو بده يزقب لك لما بده يحمل برادات لما، وهذا إذا ما بتشرح له يفضي إلى نزاع، هو بباله بلوك مثلا بطلع برادات، في فرق بين هاد وهاد. اي نعم، لأن بيان الصفات المطلوبة أقطع للنزاع وأبعد عن الغرر، فإن لم توصف أدى الأمر إلى التنازع ولا يجيز الحنفية هذه الإجارة. ويشترط في صحة إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية تسليم الأجرة في مجلس العقد، سواء عقدت بلفظ السلم كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع، أو عقدت بلفظ الإجارة في الأصح نظرا إلى المعنى، فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالي بها ولا عليها ولا الإبراء منها. طيب هلا كمان التقسيم الثالث، تقسيم الإجارة بحسب طبيعة المحل. تنقسم الإجارة بحسب طبيعة محلها المعقود عليها إلى إجارة على الأعيان وإجارة على الأشخاص. أما الإجارة على الأعيان فهي الواردة على شيء معين بذاته أو بوصفه، وأما الإجارة على الأشخاص فهي الواردة على الشخص أي الإنسان ذاته، وهذه إما أن يكون الشخص أجيرا خاصا وإما أن يكون أجيرا عاما كما مر سابقا. التقسيم الرابع، تقسيم الإجارة بحسب الزمن أو العمل. تنقسم الإجارة إلى إجارة على مدة معينة كإجارة الدور والحوانيت والأراضي، وأما إجارة على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة ثوب وحمل إلى موضع معين. وهل يجوز الجمع بين اشتراط المدة والعمل معا؟ فيه رأيان. يعني مرات أنا بدي دهن بيتي، فهل يجوز أنه أقول لك أخي أنا استأجرتك على دهان بيتي، أنت ورشة دهان خلال 5 أيام، هذا بيتي شايفه مثلا مؤلف 3 غرف، 5 أيام بدك تخلصه وإلك مثلا مبلغ كذا، هل يجوز الجمع بين اشتراط المدة والعمل معا؟ يعني إدهان بيتي خلال 5 أيام. أجاز الصاحبان الجمع بين المدة والعمل معا. إحنا دائما بالمعاملات المالية نبحث عن الذي فيه مصالح للناس، إذا كانت فيه مصلحة للناس تحديد هذه المدة، وهذا موجود في عدد من الأعمال، فلا بأس بها. طيب، هلا تقسيم الإجارة بحسب حكم الشرع عليها. تنقسم الإجارة بحسب حكم الشرع إلى إجارة صحيحة وإجارة غير صحيحة. الإجارة الصحيحة هي التي توافرت فيها أركانها وشروطها وانتفت موانع صحتها ومفسداتها، وحكمها ترتب أثرها الشرعي من ثبوت حق الانتفاع للمستأجر وتملكه إياه وثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر، لأنها عقد معاوضة إذ هي بيع المنفعة. يعني أنا لما بأجرك بيتي وأنا محقق شروط العقد وأنت استأجرت وقبلت واتفقنا على السعر وأنت أعطيتني 15,000 وأنا ملكتك منفعة بيتي لمدة شهر، ما بصير أنا والله كل يوم والتاني إجي دق الباب عليك قال لك أخي بدي فوت أنا شقة على البيت، شو الأخبار، شو مثل مسمار جحي، يعني بدي فوت شو بدك فيني أخي، خذ طريق بدي شقة على البيت، شوف الطريق، خلاص أنت أجرتني هذه المنفعة صارت لي أنا، يحق لي أو أنت المستأجر يحق لك أن تمنعني من الدخول، تأدي ما في دخول لأن الإجارة تمليك منفعة، خلاص صارت المنفعة ملكك إلا لمدة شهر، ما بصير أو والله بعد 3-4 أيام بدأ لك تليفون بقول لك ما تأخذني أنا من شهرين عامل عزيمة لناس إنه بعد شهرين بقى اليوم فضي لي قط ضيوف، يحق لك أن تقول لي لا ما في لا غرفة ضيوف اطلع لبرا، عرفت، لأنك ملكت المنفعة خلال هذا الشهر. فالإجارة الصحيحة يترتب عليها آثارها وأحكامها. الإجارة غير الصحيحة هي التي لم تتوافر فيها الأركان والشروط أو بعض الأركان والشروط، أو حدث فيها مانع أو مفسد، وحكمها عدم ترتب أثرها الشرعي عليها، وهي في اصطلاح الجمهور إما باطلة أو فاسدة. أما عند الحنفية فهناك فرق بين الباطل والفاسد. الجمهور إذا قلت باطل أو فاسد واحد بالمعاملات المالية، أما أبو حنيفة فبيفرق الباطلة هي التي لم يتوافر فيها ركنها وهي الإيجاب والقبول أو لم يتطابقا. يعني إذا قلت لك أنا أجرني بيتك 20,000، أم أنت قلت لي أجرتك 25، ما العقد لسه ما باطل، لسه ما صار صحيح، لأنني أنا طلبت الإجارة 20 أنت عرضت إجارة 25، لازم يكون في تطابق بين الإجابة والقبول. هلا أنت قلت لي أنا أجرب 25، إذا قلت لك قبلته معناته أنا قبلت 25، أما إذا ما قلت قبلته ونفض المجلس ليس لك بكرة أو أنا بكرة أجي لك أخي أنا مبارح استأجرت البيت، لا، هذا العقد باطل. الإجارة الباطلة هي التي لم يتوافر فيها ركنها أو انعدم محلها. والله أنت جيت لتستأجر مني بيتي، أم أنا أجرتك يا المبلغ المتفق عليه بيناتنا 10,000 20,000 30,000، بس حدث لا سمح الله أنه بيتي لسه قبل ما سلمك يا استملك، إذا استملك عليه أخذ مني اغتصب مني، يعني انعدم المحل، شايف شو؟ لذلك شو خبر عقد الإشارة، هذا باطل. أو صدرت الإجارة من عديم الأهلية كالمجنون وغير المميز. نعم، يعني مثلا شيء ولد صغير مثلا لساته ما بيعرف لا بإجارة ولا بشفته والله قاعد بسيارة، أبوه عم يروح يشتري مثلا أغراض البقالية، وأنا بحب السيارات استأجرها، هو قاعد يقول له حبيبي إلك مصلحة تأخذ هالخشخيشة وتأجرني السيارة دورة. قام قال إيه، أخذت مفتاح بالسيارة رحت أخذت كم دورة، إجا أبوه لك شو عامل؟ قال استأجرتها من ابنك، هذا غير مميز. وغير مالك كمان، هذه إجارة باطلة عند الحنفية وعند الجمهور باطلة طبعا. والإجارة الفاسدة، هم يفرقون بين الباطلة والفاسدة، الباطلة هي اللي بنضرب ركن من أركانها، الفاسدة هي اللي بنضرب شرط، هي التي لم يتوافر فيها شرط أو حدث فيها مانع أو مفسد كجهالة المدة. شايف والله أنت جيت استأجرت بيتي، قلت لك أجرتك يا طيب قديش استأجرته، هذا عقد فاسد، يجب علينا أنا وأنت أن نلغي فساد هذا العقد. شو إلغاء الفساد؟ تحديد المدة، نجي هلأ نصحح العقد، نلغي هالجهالة تبع المدة، فمنقول أخي تعال لك البيت اللي أنا استأجرته منه لمدة 4 شهور كجهالة المدة، أو كجهالة الأجرة كمان نفس الشيء، أنا بحبك وأنت بتحبني، أخي تعال لك مصلحة أجرني سيارتك، لكن يا أستاذ الله يخلي لنا ياك ما في فرق بيناتنا، خذ السيارة حسابك. أنا سمعت منك هيك حطيت ببالي إيه واخد سيارة يعني أجرة، قلت لك أخي أنا بدي 3 أيام سافر أخذ أهلي مشوار، بس أنا حطيت ببالي أنت قلت لي إنه أستاذ أنا بحبك وما في فرق بيناتنا وأنت بتدرسنا ولا يهمك خذ السيارة. أنا حطيت ببالي إنه هلأ بس برجع يعني كل يوم بدك تأخذ مني 500 ليرة أجرتها 3 أيام 1500، جينا نتحاسب قلت لنا شو طلع علينا، قلت له 30,000. الله أكبر، لك شو 30,000؟ لك مو على أساس بتحبني؟ أين أخبر؟ هذه شايف هذا عقد فاسد عند الحنفية، جهالة لأنه يفضي إلى نساء فيما بعد. أين أو كانت الأجرة مالا غير متقوم، غير متقوم شرعا، مثل واحد والعياذ بالله يعطيه إجرة مثلا خمر مثلا بدل المال، هذا حرام، أي لا يباح الانتفاع به شرعا. هلأ طبعا الإجارة، وحاطت عنوان الإجارة أداة استثمار، كل من الإجارة التشغيلية والتمليكية أداة ناجحة من أدوات الاستثمار القصيرة الأجل في المصارف الإسلامية بطرق مختلفة أهمها. أولا يعني البنوك شو بتساوي الإسلامية؟ إجارة الأعيان المعينة، يؤجر المصرف ما يملكه من أعيان أو ما يستأجره ثم يعيد إجارته، يعني مرات المصرف ما بيشتري العقار بيستأجره، مرات بيجي مثلا يعني مرة هلأ نحن لما نتكلم كحالات فردية بنحكي عن إيجار بيت إيجار سيارة، بس المصارف تدخل بإيجارات كبيرة، يعني مثلا فندق المرديان شايف بجوز مثلا لنفترض أن المصرف يشوف انه في يعني هلا المرديان حينتهي عقده وبده تستلمه الدوله، انت يعني ما عم بحكي مثال، انا مثلا انه هلا المرديان حينتهي عقده حتستلمه الدوله، وبيعرف المصرف انه في شركه مثلا شرقيه او غربيه بدها اياه بسعر عالي بتدفع فيه، فبيروح المصرف هو بيستاجره من الحكومه وبيجي بيأجره لهذه الشركه، طبعا بجوز هو بيستأجره ب100 بيأجره ب120 مثلا، يعني لما بنحكي مصرف في كتل نقدية كبيرة فإيجارات ضخمة يعني بتصير، مرات بيستأجر ميناء بهالطريقة، مرات بيستأجر قوافل نفط سفن شحن بهالطريقة يعني. طيب إجارة الأعيان، يؤجر المصرف ما يملكه من أعيان أو ما يستأجره، يعني ممكن هو يشتري هالشغلة ويأجرها أو بيستأجرها أو بيرجع بيأجرها مرتين، هذا جائز. 2 إجارة الأعيان الموصوفة بالذمة كإجارة الآلات أو المعدات أو السيارات، بيجي أنا بروح لعند المصرف قل له أخي أنا في عندي ورشة تطريز، في ماكينة بحتاج أنا بورشتي مواصفاتها كيت كيت كيت كيت، الماكينة موجود منها مثلا باليابان والله كوريا، إذا أنت بتأمن لي إياها يا مصرف أنا بستأجرها منك كل شهر 5 مليون ليرة سوري. في بعض ماكينات بيستخدموها يعني بعض المشاغل الماكينة حقها 40 مليون ليرة سوري. فالمصرف يروح يا بيشتريها وبيأجرني إياها، يا بيروح بيستأجرها هو وبيأجرني إياها، وبتكون موصوفة بالذمة، بيوصفها بطريقة مشان ما يقع نزاع بيني وبينها. ثالثا، تلبية رغبات العملاء الراغبين في استئجار أعيان لا يملكها المصرف، حيث يطلبون منه تملكها ثم إجارتها إليهم. مرات يعني بيجي بعض أشخاص بيقولوا للمصرف أخي أنت اشتري هي وأنا بستأجرها منك، كمان المصرف يساوي الشيء. رابعا، استئجار المصرف مبادرة منه أعيانا ثم إجارتها من الباطن، لأنه يجوز شرعا التأجير من الباطن. وتستعمل الإجارة التشغيلية في الموجودات ذات التكاليف العالية والتي تحتاج لوقت طويل لإنجازها، مثل الطائرات والسفن وغيرها، كما تستعمل في إجارة الآلات كالمحركات والمعدات الصناعية والزراعية. ويحصل المصرف على الأجور المناسبة مع بقاء ملكية الأصول، وتستفيد الجهات المستأجرة من تحقيق حاجاتها دون تحمل نفقات كبيرة. وتستعمل الإجارة التمليكية في إجارة العقارات والآلات والمعدات المعقدة الحديثة كأجهزة الكمبيوتر وآلات المصانع المتطورة، حيث يرغب بها العملاء بحسب خبرتهم وتجاربهم، فيستفيد المصرف من أقساط الأجر العالية، كما يستفيد المستأجر بتحقيق حاجته الآنية، ثم يتأمل في نهاية مدة الإجارة أيلولة ملكية الشيء المستأجر إليه، لكن تظل الملكية للمصرف بعد سداد جميع الأقساط المستحقة في أثناء سيران الإجارة. هلا آخر فقرة، صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك. إن ترويج أدوات الاستثمار يتوقف على اطمئنان الناس لمقدار الربح، وهذا متيسر في هذه الإجارة، فتصدر بها صكوك خاصة بها، لأن أقساط الأجرة تحدد نسبة الربح، فتكون معلومة للمشتري، فيعلم مصدر هذه الصكوك عن نسبة الربح المتوقع في العملية كلها، وتلاحظ قيمتها التي تباع بها بناء على الوعد بالتمليك. هذه أيها الإخوة بحث في بعض النشاطات الاستثمارية التي يستخدمها المصرف الإسلامي. وهذا يا أيها الإخوة نحن لما عم نقرأ هيك، هذا يفتح عندكم يعني الذهن التجاري، وهذا أنا أريده. يعني مرات أنت بيكون في بين إيديك مبلغ مالي، يعني هذه طرق حتى أنت تستثمر هذا المبلغ. طبعا بس أنت صغير على هو ما معك، يعني بجوز يكون معك 25 ألف ليرة سوري مثلا، بجوز لك قرايب بيعرف بيخيط على شناتي مثلا، خيط شناتي، ورشة شناتي، هدول مرات بتكون الماكينة تبعه 20 ألف ليرة سوري. قد تلاقي أنت طريقة تقول له أخي أنا لك مصلحة، أنا حاب اشتري ماكينة، هو ما معه يعني ماكينة، وشاب شاطر ومجتهد وأمين وفهيم، تقول له ماشي أنا بشتري ماكينة وبأجرك إياها كل شهر تعطيني 1000 ليرة سوري. أنا بعرف يعني امرأة معها 5000 ليرة سوري، مدري 7000، شايف أنه بدها تشغلهم 7000 ليرة سوري. هلأ احنا منبتسم، بس يعني أنت فيك شوف كيف واحد بيفكر. بقى في مرات بعض النساء بيساووا حفلات إنشاد، هي تعرفت على نساء حضرت مرة بحفلة انه عم ينشدوا انشاد منيح، صاحبات دين هنين بس ما عندهم اذاعة، قام قالت لهم قديش حق هاي الاذاعة انتو يعني اللي بالعادة انتو تستأجروها وكذا، قالوا لا يمكن اذاعة هيك صغيرة 10000 فرقة، قالت لهم طيب انا بشتري اذاعة وبأجركم، يا قديش انتو تستأجروها كل ما رحتوا، قالوا لا 300 فرقة 400 فرقة، قالت لهم ماشي انا حبشتري اذاعة وانتم مجركم يعني كل ما رحتوا 300 ورا سوري. يعني شاهد هذا الامر، انا صغرت هلا الامر، بس انت اذا كان معك يعني لا تقعد هيك بدون شيء تحطهم بهالدرج وتقفل عليهم، عم يخسروا قوتهم الشرائيه، عم تضعف. يعني هذول الدروس يعني فيها تعليم حلال وحرام، فيها تحريض لإلك تحرك يعني مخك لتعمل مشان انت يزداد دخلك من الحلال، وهذا ما يطلبه الشرع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.